مش عجباني احوالك الفترة الاخيرة، عصبي ودماغك شردة وبتسرح في السما وتفكر في الماضي، واحنا في سن الكلام ده. سيبنا ايه للتلامذة ياسطا، شكلك ايه لو اتشفت، واحنا مش قفلنا الملف، المفروض ان الحمل يبقى خف، المفروض انك اقوى من كده، المفروض انك اقوى من كده، المفروض ان في سنك العقل اللي بيحكم القلب بيدخ، مش وظيفة القلب يبقى عنده مشكلة، خصوصا لو العقل الجاهلها تقعدش تعيد في ترتيبها، دي مش حدوتة بنكتبها، اللي ظهر لكل من الدنيا غير غيبها ولا نفس عارفة مناسبها. انا مش زي اللي حسه من فترة، فصعب اقول ايه جوايا، مش كل الاشباح اللي بتيجي بتخوف وما بتظهرش في مراية، لو قلت انه فارق معايا هيقولوا مش راضي بالحاجة اللي معايا، لو قلت اني عايز اسألها عن سر النهاية هيقولوا دي بداية. انا مش زي اللي حسه من فترة، فصعب اقول ايه جوايا، مش كل الاشباح اللي بتيجي بتخوف وما بتظهرش في مراية، لو قلت انه فارق معايا هيقولوا مش راضي بالحاجة اللي معايا، لو قلت اني عايز اسألها عن سر النهاية هيقولوا دي بداية. اكيد ده وجع التساؤل، اظن اني في حاجة المبرر منطقي، افهم قصتنا بابعادها اقله، تديني حدوتة تتحكي، مش بلومك مفيش سيناريو يتنكر، اديني مبرر يتكتب، انا كاتب مش ساحر بنجم، لو حد مش راضي عن حاجة بيشتكي، لو حد مش راضي عن حاجة بيقولها، فيش حد اما يحلم بحاجة بينولها، اي اتنين بعد فترة بيفوقوا، بس دايما في حتة في النص يروحولها، الحاجة بتتاخد بعمومها وزي ما بياخدوا من الحاجة بيدولها، ولا حاجة كاملة في عالمنا حقيقة نضجنا كفاية لقبولها. انا مش زي اللي حسه من فترة، فصعب اقول ايه جوايا، مش كل الاشباح اللي بتيجي بتخوف وما بتظهرش في مراية، لو قلت انه فارق معايا هيقولوا مش راضي بالحاجة اللي معايا، لو قلت اني عايز اسألها عن سر النهاية هيقولوا دي بداية. انا مش زي اللي حسه من فترة، فصعب اقول ايه جوايا، مش كل الاشباح اللي بتيجي بتخوف وما بتظهرش في مراية، لو قلت انه فارق معايا هيقولوا مش راضي بالحاجة اللي معايا، لو قلت اني عايز اسألها عن سر النهاية هيقولوا دي بداية.